اب آپ کا نام جرمون دکھتا ہے کلن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. أين زكريا؟ درسنا اليوم الفاعل، لكن قبل أن ندخل في الفاعل انتبه معي قليلا، هذه مقدمة. أخذنا أن أقسام الكلام كم؟ أقسام الكلام ثلاثة: اسم، فعل، حرف. هذه اللغة العربية بل جميع اللغات تتكون من كم؟ من ثلاثة أشياء: من اسم وفعل وحرف. قلنا الحروف في اللغة العربية كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. كم أخذنا الآن؟ ثلث اللغة العربية، أو قل ثلث النحو. الثلث الثاني الفعل، وهو على ثلاثة أقسام: فعل ماض ومضارع وأمر. الماضي له ثلاث حالات، والمضارع له ثلاث حالات، والأمر له أربع حالات. أخذنا حالات الأفعال، أين أخذناها؟ في الورقة، ورقة الحالات. كم أخذنا الآن؟ ثلث اللغة العربية. فإلى الآن ثلث وثلث، كم أصبح المجموع؟ معنا ثلثان. أخذنا ثلثين من النحو أو من اللغة العربية، وفهمنا هذين الثلثين. الحروف كلها مبنية على محل الإعراب، والثلث الآخر الذي هو الأفعال: الفعل الماض له أربع ثلاث حالات، والمضارع له ثلاث حالات، والأمر له أربع حالات تحفظ في ورقة الحالات، إضافة إلى حالات المضارع النواصب والجوازم، لأن من حالات المضارع أن يكون ماذا؟ معربا، ويرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وينصب إذا سبقه ناصب، ويلزم إذا سبقه جازم. عرفنا ما هي النواصب وما هي الجوازم. والجوازم أخذناها في يوم الخميس أن الجوازم 18، وهي تنقسم إلى قسمين: ما يجزم بنفسه وهو كم؟ 6 جوازم، أو قل 4 إذا جعلنا ألم وألم، هي نفسها لم ولم. والباقي ما يجزم فعلين، وما يجزم فعلين ينقسم إلى قسمين: حروف وأسماء. الحروف إن وإذما، إن حرف باتفاق وإذما حرف على الصحيح، والباقي أسماء باتفاق ما عدا مهما فهي اسم على الصحيح. إلى هنا واضح؟ ومثلنا بمثال واحد يكفي. مثلا لو قلت من، أو إن تقرأ تستفد، تقول في الإعراب: إن حرف شرط جازم يجزم فعل الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاه. تقرأ فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه سكون. تستفد فعل مضارع وهو جواب الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون. ولو قلنا من يقرأ يستفد، نفس الإعراب، إلا بدل قولنا حرف شرط جازم نقول ماذا؟ اسم شرط جازم. انتهينا منها. هذه الجوازم. إذن إلى الآن يا شباب لو انتبهتم معنا واجتهدتم، أخذنا ثلثي اللغة العربية وثلثي النحو، الحروف وماذا؟ والأفعال. بقي معنا الأسماء، بقي معنا الأسماء. الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو نقول الأسماء منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو منصوب، ومنها ما هو مخفوض. إذن الأسماء تنقسم إلى كم أقسام؟ إلى ثلاثة: مرفوعات، منصوبات، مخفوضات، أو قل مجرورات. إذن أي اسم لا يخرج من هذه الثلاث الحالات؟ هذا الاسم الذي يكون في كلامنا أو في كلام العرب إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مخفوضا. هل يأتي اسم مجزوم؟ لا. أخذنا أن أقسام الإعراب كم؟ 4: رفع ونصب وخفض وجزم. وقلنا للأسماء من هذه الأربعة كم؟ الرفع والنصب والخف، ولا جزم فيها. فإذا رأيت اسما مرفوعا فتبحث عنه أين؟ في مرفوعات الأسماء. وإذا رأيت اسما منصوبا تبحث عنه أين؟ في منصوبات الأسماء. وإذا رأيت اسما مخفوضا أين تبحث عنه؟ في مخفوضات الأسماء. مثلا الذي يتكلم ينتبه لنفسه. لو قلت ضرب محمد زيدا في الدار، هذه الجملة اشتملت على ثلاثة أسماء. أين الاسم الأول؟ محمد. وأين الاسم الثاني؟ زيدا. وأين الاسم الثالث؟ الداري. هذه الأسماء مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة؟ تفضل. الأسماء هذه منها ما هو مرفوع وهو محمد، ومنها ما هو منصوب وهو إيش؟ زيدا. ومنها ما هو مخفوض وهو أين؟ في الداري. واضح الآن؟ لو نظرت إلى هذه الأسماء منها ما هو مرفوع فنبحث عنه أين؟ في مرفوعات الأسماء. ومرفوعات الأسماء سبعة: الأول الفاعل، الثاني نائب الفاعل، الثالث المبتدأ، الرابع الخبر، الخامس اسم كان، السادس خبر إن، السابع والأخير التابع للمرفوع وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل. الآن ضرب محمد، محمد اسم مرفوع، ننظر في مرفوعات الأسماء، ننظر عنه أو نبحث عنه في مرفوعات الأسماء، هل هو فاعل؟ فإذا كان فاعل الحمد لله، فإذا لم يكن فاعل فهو نائب للفاعل، ليس نائبا للفاعل فهو مبتدأ أو خبر أو اسم كان أو خبر إن أو تابع للمرفوع. هل يأتي مرفوع من غير هذه؟ لا يأتي. إذن إذا رأينا اسما مرفوعا فيكون واحدا من هذه السبعة. واليوم معنا النوع الأول من مرفوعات الأسماء وهو ماذا؟ الفاعل. النوع الأول من مرفوعات الأسماء وهو الفاعل. إذن درسنا اليوم يا شباب ما هو؟ الفاعل. أغلق الكتاب وانتبه معي. الفاعل في اللغة عبارة عن من أوجد الفعل. الفاعل لغة تعريفه اللغوي عبارة عن من أوجد الفعل. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إذن من خلال هذا التعريف يشترط للفاعل ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون اسما، فالفاعل لا يكون حرفا ولا يكون فعلا، فالفاعل دائما وأبدا يكون اسما. الفاعل أي ماذا يكون؟ اسم، يكون اسما. والثاني مرفوعا، فالفاعل لا يأتي اسما مخفوضا أو اسما منصوبا، دائما وأبدا يكون اسما ماذا؟ مرفوعا. والثالث أن يذكر قبله فعله، لا يذكر الفعل بعده وإنما يذكر قبله، بغض النظر فعل ماض فعل مضارع فعل أمر، لابد أن يذكر قبله فعله. نمثل، لو قلنا قام زيد، قام زيد، زيد هذا هل هو اسم؟ توفر الشرط الأول من شروط الفاعل. هل هو مرفوع؟ توفر الشرط الثاني. ما علامة رفعه؟ الضمة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. طيب هل ذكر قبله فعله؟ توفر الشرط الثالث. إذا ما إعرابه؟ فاعل. إعرابه فاعل لأنه اسم مرفوع ذكر قبله فعل. ولو قلنا قام حمار، كيف فاعل وهو حيوان؟ نحن إيش قلنا؟ أحسن، أعجبتني يا عبد الجبار. نحن قلنا يكون اسما بغض النظر اسم إنسان اسم حيوان اسم مذكر اسم مؤنث اسم بقرة اسم شجرة اسم حجرة، المهم اسم، أي اسم. واضح؟ وهل هو مرفوع؟ مرفوع. وهل ذكر قبله فعله؟ ذكر قبله فعله. لا تفكر كيف يقف الحمار على رجلين على أربع فيجلس منشغل، لا، المهم أنه اسم مرفوع ذكر قبله فعله، فما إعرابه؟ فاعل. إلى هنا واضح؟ إذن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. واضح إلى هنا؟ طيب لو قال لكم قائل قامت هند، إيش نفسه؟ كيف فاعل؟ قال لك الغرباني ليست مذكر بدون شنب يعني. أحسنت، هند اسم مرفوع مذكور قبله فعله بغض النظر مذكر مؤنث ما لنا ده. طيب لو قال القائل قام الرجال، ما إعراب الرجال؟ كيف فاعل وهو جر؟ اسم مرفوع مذكور قبله فعله بغض النظر هذا الاسم هل هو مفرد أو مثنى أو جمع، مذكر أو مؤنث. واضح؟ الآن نقول الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هذا الاسم بغض النظر اسم مفرد أو مثنى أو جمع، مذكر مؤنث مرفوع به ضمة ظاهرة أو بضمة مقدرة، معرب بالضمة يعني مرفوع به بالضمة أو بما ينوب عن الضمة. ولهذا مثل المؤلف للفاعل بعدة أمثلة، قال والفاعل على قسمين ظاهر ومضمر، ثم مثل للظاهر بعدة أمثلة، قال نحو قام زيد ويقوم زيد. لماذا مثل بهذا المثالين قام زيد يقوم زيد؟ يقول الفعل الذي ذكر قبل قد يكون فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا، وقام زيدان ويقوم زيدان لماذا مثل به؟ للمذنى. وقام الزيدون ويقوم الزيدون لجمع المذكر السالم، وقام الرجال ويقوم الرجال لجمع التكسير، وقامت هند وتقوم هند لمن؟ للمؤنث المفرد المؤنثة، وقامت الهندان وتقوم الهندان للمثنى المؤنث، وقامت الهندات وتقوم الهندات جمع المؤنث السالم، وقامت الهنود وتقوم الهنود جمع التكسير للمؤنث. طيب وقام أخوك ويقوم أخوك، الأسماء الخمسة يعني بما يرفع بالواو نيابة عن الضمة. طيب وقام غلامي ويقوم غلامي، الضمة المقدرة. واضح؟ يريد من هذه الأمثلة أن يقول لك الفاعل يأتي على ثمانية أنواع. واضح؟ ستأتي معنا إن شاء الله، يعني مفرد مذكر مفرد مثنى جمع مذكر مؤنث مرفوع بحركات ظاهرة بحركات مقدرة. إلى هنا واضح؟ الأمر فاعل مستتر، لكن لو قلنا الأمر قم، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت. طيب لو قلنا قوما، أين الفاعل؟ الألف قوم، الواو قومي، الياء، لأن الأمر ما سيأتي فاعله اسم ظاهر. طيب إلى هنا واضح؟ الفاعل هذا ينقسم إلى قسمين، الفاعل ينقسم إلى قسمين. أنا سأذكر الأصل الذي للأجرمية والزيادات التي ذكرها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد نذكرها بعد ذلك. الفاعل على قسمين، ظاهر الثاني مضمر. الظاهر يعني اسم ظاهر، مثل هذه الأمثلة التي ذكرها، قام زيد ويقوم زيد، وقام زيدا ويقوم زيدا، وقام زيد ويقوم زيد إلى آخر الأمثلة. الفاعل فيها إيش؟ اسم ظاهر. الفاعل اسما ظاهرا، الفاعل فيها اسم ظاهر ليس ضميرا، ليس ضميرا. والمضمر الفاعل المضمر على يعني ثلاثة أقسام، أو هو اثنى عشر ضميرا وهي على ثلاثة أقسام. لكن قبل هذا الظاهر ما يدل على معناه بدون قرينة. الآن قام زيد، زيد فاعل دل على معناه بدون قرينة، لكن قمت دل على معناه بماذا؟ بقرينة تكلم. قمت بقرينة مخاطب، قام بقرينة غائب، سيأتي معنى هذه القرينة. إذن الفاعل المضمر على 12 ضميرا، اثنان للمتكلم ضربت وضربنا، وخمسة للمخاطب ضربت ضربت ضربتما ضربتم ضربتن وللغائب خمسة ضرب ضربت ضرب ضربوا ضربنا. انتبه معي، هذا الفاعل المضمر، هذا في ضربت، من يقول في أكلت؟ نفس الأمثلة، أكلت وأكلنا وأكلت وأكلت وأكلتما وأكلتم وأكلتنا وأكل وأكلت وأكلا وأكلوا وأكلنا. في شرب، شربت وشربنا، وشربت وشربت وشربتما وشربتم وشربتنا، وشرب وشربت وشربا وشربوا وشرب وشربنا. طيب انتبه معي، للمتكلم المفرد يعني مذكرا كان أو مؤنثا، انتبه معي، ضربت أكلت شربت فهمت، المتكلم مذكرا كان أو مؤنثا. عند الإعراب تقول ضربت فعل ماض لأنه قابلتها التعليل الساكنة ضربة مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك والتاء فاعل. هكذا كنا نقول صح أم لا؟ لكن الآن نريد التفصيل فيها الإعراب التفصيلي. نقول والتاء ضمير متصل لأنها اتصلت بالفعل. انظر ضربة آخر حرف الفعل ماذا؟ الباء. التاء اتصلت به فهي ضمير متصل. والضمير المتصل تعريفه هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة اختيار. انتبه معي، هل يصح أن تقول تو قام؟ هل يصح أن تقول ما قام إلا تو؟ لا. إذن الضمير المتصل لا يبتدأ به الكلام، لا يصح أن تبتدئ به الكلام، فتقول مثلا تو أكل أو تو ضرب أو تا ضرب أو تي كسر تي قام، ما يصلح، لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. يعني لا يصح أن تقول ما قام إلا تو أو ما قام إلا تا أو ما قام إلا تي أو ما قام إلا تما، واضح؟ إذا لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. إلى هنا واضح؟ طيب سيقول قال يا أخي ما فهمت، يبتدأ به الكلام يقع بعد إلا. الآن ضربت، هل التاء اتصلت بالفاء؟ هذا متصل، اتصلت التصقت بالفاء، هذا ايش؟ متصل. طيب الآن ضربت، نقول فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل لأنها اتصلت بالفعل، لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، ضمير متصل مبني لأن عندنا قاعدة الضمائر كلها مبني. أيش القاعدة؟ الضمائر، أي ضمير، ضمير رفع، ضمير نصب، ضمير جر، ضمير متصل أو ضمير منفصل، إذا سمعت كلمة ضمير فالضمائر كلها مبنية، كما أن الحروف كلها مبنية، لكن الحروف إيش نقول؟ لا محل لها من الإعراب، لكن الضمير مبني في محل رفع أو في محل نصب أو في محل خفض. إذا ما هي القاعدة الأولى؟ الضمائر كلها مبنية، سواء كان ضمير رفع أو ضمير نصب أو ضمير جر، ضمير متصل أو ضمير منفصل. إذا سمعت كلمة ضمير فالضمير ما له؟ ما له يا محمد؟ اسمعي ولا معهم؟ مبني لا محل في محل. إذا هنا نقول ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، سمعنا كلمة ضمير إذا ما له؟ مبني. والتاء تقول ضمير متصل مبني على ايش؟ على الضم. طيب الضمير على ماذا يبنى؟ انظر الى الحركة التي عليه، ان كان عليه ضمة فهو مبني على الضم، عليه سكون مبني على السكون، عليه فتح مبني عليه كسر على الكسر. اذا هنا ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب ضربنا فعل ماض مبني على السكون لاتصال ضمير رفع متحرك، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصال ضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. إلى هنا واضح؟ طيب نرجع، ضربت التاء المضمومة لمن؟ للمتكلم، سواء كان مذكرا أو مؤنثا. نا ضربنا أكلنا فهمنا درسنا، نا لمن؟ للمتكلم الذي يعظم نفسه أو معه غيره. الذي يعظم نفسه إيش يقول؟ فهمنا درسنا، أو الذي معه غيره نقول درسنا قرأنا سمعنا فهمنا. إذن والتاء هذه المفتوحة ضربت للمخاطب المذكر، والتاء المكسورة ضربت للمخاطب المؤنثة، وضربتما للمخاطبين مذكرا كان أو مؤنثا. تقول للاثنين من الذكور تخاطبهما ضربتما، ضربتما فهمتما أكلتما شربتما، ولمخاطبتين نفس الكلام ضربتما أكلتما شربتما. لجمع الذكور المخاطبين ضربتم، لجمع الإناث المخاطبات ضربتن، للغائب المذكر ضرب، للغائبة المؤنثة ضربت، للغائبين ضربا، للغائبتين ضربتا، نزفت الثاني ضربتا، لجمع الذكور الغائبين ضربوا، لجمع الإناث الغائبات ضربنا. الآن ننتقل إلى الإعراب. ضربت قلنا فعل مبني على سكون اتصال ضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طيب ضربت عندما نختار الآن عندك صاحب النظارة الذي بجانب قل سرعة، لكن الذي نختاره يقف بسرعة. لا سنرجع لك يا بلال. ضربت فعل ماض مبني على ايش؟ مبني على السكون لاتصاله الضمير رافع متحرك، والتاء والتاء ضمير متصل مبني على ايش؟ مبني على اكمل اكمل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. ممتاز. عندك يا يحيى الهبتي ضربتما بسرعه، عجل يحيى قم قم. ضربتما فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ضمير رفع متحرك، والتاء اكمل احسن ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم حرف عماد والالف تبني. انتبه معي للميم هذه التي قلنا حرف عماد. الان ضربتما ضربتما هنا فعل ماض مبني على السكون لاتصال الضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فعل. اردنا ان ناتي بالف الاثنين لاننا نخاطب اثنين، فقلنا ضربت من ينطق بها ياتي بالف الاثنين بعد تاء الفاعل. ما استطعنا ضرب ضربت ما تستقيم لان الالف هذه ضعيفه كبيره في السن، لا تمشي الا على شيء تعتمد عليه على عكاز. فقلنا خلاص ناتي بالالف هذه عماد. عماد لمن؟ للالف. الالف تعتمد عليها كما ان الرجل الكبير يعتمد على ماذا؟ على العكاز او على العصا. فالميم حرف عماد حرف عماد من يعتمد عليها؟ الف الاثنين. انظر الان بعد ان جئنا بالعكاز هذه بالميم ضربتما استطعنا ان ننطق بالالف؟ استطعنا. فالميم حرف عماد مبني لا محل له من الاعراب، والالف للتثنيه حرف تثنيه مبني لا محل له من الاعراب. اذا ضربتما فعل ماض مبني على السكون لاتصال الضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم عماد حرف عماد مبني لا محل له من الاعراب. ضربتما مبني على الفتح، والالف حرف تثنيه مبني لا محل له من الاعراب. ضربتم عند من؟ قم يوسف. ضربتم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ممتاز. والميم ضربتم لجمع الذكور، والميم حرف جئنا به لجمع الذكور مبني لا محل له من الاعراب. ضربتن عندك تعد اصابعك، ها كانك نسيت واحد في البيت. ضربتن. طيب ارفع صوتك. ضربتن فعل ماض ما له؟ فعل ماض ما له؟ احسنت، هو هذا الذي نريده. فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والنون لجمع الاناث مثل الميم التي لجمع الذكور. النون لجمع الاناث. ضربتن حرف مبني لا محل له من الاعراب. احسنت صاحب تعد قل. ضرب احسنت اكمل مبني على الفتح لانه لم يتصل به واو الجماعه ولا ضمير رفع متحرك. اين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره ضمير مستتر جوازا تقديره هو. هنا فائده انتبه معي. ما كان تقديره انا او نحن او انت فهو مستتر وجوبا. ما كان تقديره انا مثلا افهم، ايش التقدير؟ انا، فتقول افهم فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا. اذا ما كان تقديره انا فهو مستتر وجوبا، ما كان تقديره نحن مستتر وجوبا، ما كان تقديره انت او انت مستتر وجوبا، وما كان تقديره هو او هي مستتر جوازا الا ما استثني، وتاتي معنا ما هو الذي يستثنى. طيب اذا ما كان تقديره، سيقول قائل كيف اعرف ان هذا مستتر وجوبا؟ يعني مستتر وجوبا لا يمكن أن يظهر، مستتر جوازا يمكن أن يظهر. طيب كيف نعرف أن هذا مستتر وجوبا؟ ما كان تقديره أنا ونحن وأنت فهو مستتر وجوبا، وما كان تقديره هو وهي مستتر جوازا إلا ما استثني، وهذا سيأتي معنا. إذن هنا ضرب فعل ماض مبني على السكون مبني على الفتح لأنه لم يتصل بواو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. ضربت فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل بواو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، والتاء تاء التانيث الساكنة حرف مبني لا محل له من العرب، والفاعل ضمير مستتر تقديره جوازا تقديره هي. طيب عندك ضرب فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل بواو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، والألف لا، والألف ضمير ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضربوا ضربوا فعل ماض مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب والألف فارقة. تفضل. ضربنا ضربنا فعل ماض مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك، والنون نون النسوة ضمير متصل، هذا فاعل زمان. ما الآن فصل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. الواجب إلى الغد على الجميع هذه الأمثلة معنا 12 مثالا، صح أم لا؟ تعربونها إعرابا تفصيليا، واضح؟ نفس ما عربنا الآن، تقول أعربت في الآجرومية ذاك في الآجرومية، واضح؟ الآن إعراب تفصيلي. كيف إعراب تفصيلي؟ تقول ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وهذا لا ليس إعرابا، تكتبه كتابة، تعرب وتكتب، واضح؟ دعوا دع الحديث. من الذي أذن لكم بالخروج؟ هذا الذي خرج، ما اسمه يا فلان؟ ايش خرجك؟ ما لكم؟ ارجع ارجع انتم، تعال ارجع. خرج الذي من هنا هرب، ما ندري ما له، ما خرجكم، ليش تخرجون؟ معكم دروس، وهؤلاء ايش معكم؟ فباخة، هؤلاء معهم دروس، لا تخرج الا باذن، ما لكم؟ طيب انتبه معي، انتبهوا معنا الى هنا، واضح ام لا؟ واضح. اذا يا شباب الان اخذنا الفاعل، اخذنا تعريف الفاعل، صح ام لا؟ واخذنا ان الفاعل ينقسم الى كم؟ الى قسمين، ظاهر ومضمر. طيب معنا مسألتان اخيرتان وسهلتان ومهمتان. قول المؤلف عليه رحمة الله في التعريف هو الاسم، انتبه معي، قوله في الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله الاسم، هذا على قسمين، يشمل الاسم الصريح ويشمل الاسم المؤول بالصريح. انتبه معي، من يمثل لي للفاعل اسم صريح؟ الأمثلة التي جاء مثلنا بها، قام زيد، قامت هند، قام الرجال، يقوم الرجال، هذا الفاعل هنا صريح، قام زيد، الفاعل اسم صريح المؤول بالصريح. مثاله أقول يعجبني أن تفهم. الآن يعجب فعل إيش يا شباب؟ مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، والنون للوقاية، والياء مفعول به، أن حرف مصدر ونصب واستقبال، تفهم فعل مضارع منصوب بأن وعلم نصب الفتحة الظاهرة على آخره. أنت فعل تفهم ضمير مستتر، فاعل تفهم ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أنت فهم أنت. طيب السؤال، أين فاعل يعجبني؟ أن تسبك مع ما بعد هذه مصدر، واضح؟ فسيكون التقدير يعجبني فهمك، هنا فهمك فاعل. السؤال فهمك هل هو فاعل صريح من أول وهلة جاء فاعل أم مؤول؟ مؤول. كيف مؤول؟ يعني معصود، يعني عصدنا وخبزنا أن مع الفعل فخرج لنا إيش؟ فهمك. الآن أمثلة أخرى، يؤلمني أن تتأخر، يؤلمني إيش؟ تأخرك، يسرني أن تقرأ، يسرني قراءتك، واضح؟ قراءتك. طيب، يعجبني أن تبكر، يعجبني تبكيرك. طيب، يعجبني أن تراجع، يعجبني مراجعتك. يؤلمني أن تلعب، يؤلمني لعبك. يؤلمني أن تتأخر، يؤلمني تأخرك. واضح؟ طيب، قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا، أولم يكفهم أي إنزالنا، أولم يكفهم إنزالنا. خذوا هذا بداية، وغدا هذه المسألة نعيد، وانتظر بقي مسألة أخرى. ما لكم؟ بسرعة بسرعة، الشيء الجديد نأتي به الآن مقدمة يعني كجرعة، وغدا نكمل. واضح؟ تعرفون الإبرة بعض الأحيان تكون قوية، فنضرب لكم شوية فقط، نقيس الحساسية اليوم. طيب، انتبه معي. الاسم قلنا يشمل ماذا؟ الصريح والمؤول بالصريح. كذلك الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، أو ما يعمل عمل الفعل. يعني هذا التعريف يشمل الاسم، يشمل الصريح والمؤول بالصريح. المذكور قبله فعله يشمل ما ذكر قبله فعل، مثل قام زيد، يقوم زيد، أو ما يعمل عمل الفعل. مما يعمل عمل الفعل ويحتاج إلى فاعل اسم الفعل، اسم الفعل. لا تخلط معنى ايش؟ اسم الفعل. اثنان، اسم الفاعل. طيب، اسم الفعل يعمل عمل فعل. سيقول قائل: ما هو هذا اسم الفعل؟ سهل، كلمة احفظ هيهات وشتان. هيهات وشتان هذان اللفظان اسم فعل ماضي. هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، وشتان اسم فعل ماضي بمعنى افترق. اقول هيهات العقيق عند من الاعراب؟ احفظ هذا المثال حفظا. هيهات العقيق. هيهات اسم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، والعقيق فاعل. العقيق هل هو اسم؟ اسم. هل هو مرفوع؟ مرفوع. هل ذكر قبله فعله؟ لا، ذكر قبله اسم فعل، ما يعمل عمل الفعل. واضح؟ هنا العقيق فاعل لأنه اسم مرفوع ذكر قبله ما يعمل عمل الفعل. ما هو الذي يعمل عمل الفعل؟ اسم الفعل. فهيهات اسم فعل بمعنى بعد، وشتان اسم فعل بمعنى افترق. نقول شتان زيد وعمر، ما يعرب زيد؟ فاعل. هل هو اسم؟ هل هو مرفوع؟ هل ذكر قبله فعله؟ ذكر قبله ما يعمل عمل الفعل، وهو اسم الفعل. هذه جديدة، بس احفظ هذا المثال. اسم الفاعل مثل أقائم، أقائم الزيدان. قائم اسم فاعل، لأننا قلنا اسم الفاعل على وزن فاعل، قائم، ضارب، آكل، شارب، فاهم. الزيدان فاعل، هل هو اسم؟ هل هو مرفوع؟ هل ذكر قبله فعل؟ ذكر قبله ما يعمل عمل الفعل، وهو اسم الفاعل. فالزيدان فاعل لاسم الفاعل. هذه خذوها كمقدمة وغدا نعيدها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. عندي إشكالات. إشكالات؟ ما هي إشكال؟ تقول أنا إشكال غربتي، هل لو مخاطبة المشكلة تقول أنا من أول أبدأ.